بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ كاتب إيه؟ سنة النبي صاد بين قوسين صاد، الكلام ده يليق بالنبي؟ ما يليقش كده. تكتب كده النووي بيقول في المجموع، تقول تكتب كده من أسباب عدالة طالب العلم، إنه إذا مر به لفظة الجلالة يردف بها تعظيما، ما تقولش الله وتسكت. تقول الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جل ثناؤه. وإذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إيه؟ صلى الله عليه وسلم كاملة، لا يكتب صلي ولا صاد ولا صلعم، ومفيش كلام ده، يكتب إيه؟ صلى الله عليه وسلم. ده النووي نص عليه كأن دي حاجة برضو كانت مكتوبة من زمان ماشي. ولو إذا مريت بالصحابة، النووي بيقول كده، مريت بالصحابة تكتب إيه؟ رضي الله عنه. لو صحابي ابن صحابي تقول رضي الله عنهما. انت واخد بالك من ده؟ ده من اسباب سعادتك، من اسباب سعادتك انك تضبط الامر ده. موضوع ان الواحد يقول صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ده يبقى منضبط ولا مش منضبط؟ هو في الحقيقه اللي قال صلى او امر بالصلاه، لما انا اقول صلى الله على محمد يبقى انا عملت ايه؟ صليتي، ما قلتش اسم النبي مجرد، وانما أردفته بالصلاة. مش هو ده اللي أنا مأمور به؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأنا لما أقول لو قلت محمد بقول إيه؟ أقول لقبه معاهم، يا إما أقول بالصلاة صلى الله على محمد، يا إما أقول محمد صلى الله عليه وسلم، يا إما أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لعله ما يكونش إيه؟ ما يكونش فيه أمر. لكن برضو في وجهة نظر للشيخ محمد برضو في المسألة ديت، إن إيه؟ بلاش تعملها رنة دي، يعني اعمل حاجة أليق من كده بالنبي عليه الصلاة والسلام.